بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 37. لا يزال الحديث موصولا حول إعلان حقوق الإنسان الذي تم تبنيه من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي. وكان هذا في إطار حديثنا عن دعوى خصوم الشريعة أن الشريعة تخاصم حقوق الإنسان وأنها تهدر كرامات الشعوب، وهذه والله فرية وكذبة كبرى. استعرضنا في الحلقات الثلاث الماضية باقة من باقات حقوق الإنسان التي أعلن عنها هذا المقترح المقدم من قبل منظمة مؤتمر العالم الإسلامي. توقفنا عند المادة 9 أن طلب العلم فريضة، وأن التعليم واجب على المجتمع والدولة، وأن عليها تأمين سبله ووسائله، وأن عليها ضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية. عندما نقول إن طلب العلم فريضة لا نقصد به العلم الديني، وإن كان العلم الديني له أولوية بطبيعة الحال، العلم الشريف الموحى به من السماء إلى الأرض، لكن يبقى أن تعلم أصول الحرف والمهن من فروض الكفايات، وقد نص على ذلك فقهاء الإسلام، تعلم أصول الطبابة والسباكة والنجارة والحدادة والأمور العسكرية والمدنية والإدارة والتقنية والفنية، فروض تعبد الله بها عباده كما تعبدهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفروض الشرعية. ومن ثم المرجعيات الفقهية المعاصرة تنص أن طالب العلم يبذل أو يحمل من الزكاة إذا كان نابها، ويتوقع منه أن يكون له مستقبل لخدمة الأمة، سواء كان تخصصه دينيا أم كان تخصصه مدنيا دنيويا. من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تعنى بشخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. في باقة أيضا على التوازي قدمتها وثيقة مجمع فقهاء الشريعة، وهي بصدد حديثها عن حقوق الطفل. قالت في هذا السياق: للطفل الحق في تربيته تربية قويمة، ومن أولويات هذه التربية تعليمه قواعد الإيمان وتنشئته على عبادة الله وطاعته، وتأديبه بآداب الدين ومكارم الأخلاق، وتعويده على اجتناب المحرمات وسائر السلوكيات والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة والقراءة النافعة، وأن يكون الوالدان أو المسؤولون عن الرعاية قدوة عملية صالحة له في كل ذلك. الطفل حق في حمايته من أشكال الإيذاء كافة، أو الضرر أو التعسف أو الإهمال، ومن إساءة معاملته بدنيا أو عقليا أو نفسيا أو أي معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته. وطبعا لا يخل هذا الحق من مقتضيات التأديب والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلب هذا من جزاءات مقبولة تربويا تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإقناع والحفز وسائل العقاب والزجر بضوابط الشرعية والقانونية والنفسية. للطفل الحق في الحصول على تعليم متكامل متوازن ثقافيا ومهنيا يهدف إلى تنمية وعيه بحقائق الوجود الكبرى من خالق مدبر وكون مسخر وإنسان ذي رسالة وحياة ابتلاء في الدنيا تمهيدا لجزاء في الآخرة. فقال الجميلة دي مرة تانية: تنمية وعيه بحقائق الوجود الكبرى من خالق مدبر وكون مسخر وإنسان ذي رسالة وحياة ابتلاء في الدنيا تمهيدا لحياة جزاء في الآخرة. تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها بما يمكنه من أداء رسالته في الحياة. تنمية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوعيته بواجباته الخاصة والعامة. تنمية احترام الطفل لذاته وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة بدينه وأمته. المادة العاشرة تقول: الإسلام دين الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإقلاع على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى إلحاد. القاعدة المقررة المحكمة في الشريعة بل آية قرآنية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. مادة بعدها: نعم، يولد الإنسان حرا، ليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى. الحرية إمكانية الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانات متاحة. مرة ثانية: إمكانية الفرد دون جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة متاحة. ومفهوم الحرية يعين بشكل عام أو يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما، التحرر من القيود التي تكبر طاقات الإنسان وإنتاجه، سواء كانت قيودا مادية أم كانت قيودا معدنية. الإسلام اعتبر الرق موت، واعتبر الحياة إحياء وحياء. عتق الرقبة إخراج لها من الموت الحكم إلى حكم الحياة، وهذا الذي جعل عتق الرقبة كفارة في القتل الخطأ، أخرج به القاتل نفسا من إطار الأحياء إلى عداد الموت، فكان عليه كفارة أن يعيد الحياة إلى رقيق بالعتق والتحرير. كأنه بدل فائد من طلبه، بدل فائد المجتمع له: أنت أفقدتنا نفسا، عايزين منك بدل فاقد أن تحيا نفسا من موت الرق لتخرجها إلى حياة الحرية. الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل في التحرر وتقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. في عبودية جديدة، الآن عبودية من خلال السيطرة على أدمغة الناس وعلى عقولهم، من خلال توجيه عقولهم على نحو معين يخدم الكبار ويخدم الطغاة والمتسلطين والمستبدين. وهذا من أسوأ أنواع العبودية. والإسلام أشار إلى عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة، ودعا عليه: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. العبودية للشهوات وللأهواء، الرأسمالية المعاصرة تسوق سلعها وأدواتها ومنتجاتها لتجعل الناس عبيدا لشهواتهم وأهوائهم، يدورون حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فما الناس إلا تروس في ماكينة الرأسمالية الجبارة. نوع آخر من أنواع العبودية لغير الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا نوع آخر من أنواع العبودية كانت ولا تزال ما دام هناك طغاة، متكبرون متجبرون مستبدون، وما دام هناك عامة متسلط على عقولهم قبل أجسادهم. وكم من مرة يعني نقول إن استعمار العقل واستعمار القلب أخطر من استعمار الأرض. استعمار الأرض، المستعمر لأرضك، تستطيع أن تحشد في وجهه الحشود وأن تغلق دونه إذا جاء الحدود. أما الذي يستعمر قلبك ويستعمر عقلك ويستعمر فكرك ويتسلل إليك بهدوء ناعم، هذه ليس لها من دون الله كاشفة سبحانه وتعالى. لكل إنسان الحق في حرية التنقل، اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها، له إذا اضطهد حق اللجوء السياسي إلى بلد آخر، على البلد الجديد المستقبلي أن يجيره حتى يبلغ مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. ظهرت اللجوء السياسي إلى الدول الأجنبية فرارا من الظلم والملاحقات الجائرة بعد تردي الأوضاع في كثير من بلادنا المأزومة، تدعونا إلى أن نعلق عليها ونعطيها شيئا من الوقت. اللجوء السياسي يعني الحماية التي تمنحها دولة من الدول فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. مرة ثانية: الحماية التي تمنحها دولة من الدول فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. طبعا الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين، والأصل ببلاد المسلمين يلجأ إليها الناس يطلبون اللجوء السياسي والديني إليها لما تتمتع به من أمن في ظلال الشريعة الواردة. عندما تنتكس الأمور وتنعكس الموازين وتنقلب المعايير، حدث عن الفتن ولا حرج. الأصل أن يقيم المسلم بين أظهر المسلمين تجنبا للفتنة في الدين وتحقيقا للتناصر بين المؤمنين. لكن إذا استضعف أو تعرض للفتنة في الدين أو خشي على نفسه أو من جعله الله تحت ولايته من العسر والجور شرع له الهجرة حيث يأمن على نفسه ويتمكن من عبادة ربه ويكون قادرا على إظهار دينه، قل يا عبادي أو يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اللجوء السياسي صورة من صور الجوار، له في مخزوننا الثقافي له جذور، صورة من صور الجوار الذي عرف في التاريخ العربي بل وفي السيرة النبوية المطهرة. من صوره دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي عند منقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، قال له زيد كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ نروح فين؟ نروح فين يا رسول الله؟ أخرجونا، أهل الطائف لم يستقبلونا، كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي. فلما انتهى إلى مكة أكثر رجل من خزاعة إلى مطعم ابن عدي قال أدخل في جوارك؟ فقال نعم، فدعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح وقوموا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. البسوا السلاح وقوموا عند أركان البيت فقد أجرت محمدا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم على راحلته فقال يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أو يهيجه أحد منكم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته ومطعم وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن الأثير وأصبح المطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه، فدخلوا المسجد. قاله أبو جهل أمجير أم تابع؟ فقال بل مجير. فقال قد أجرنا من أجرت. أيضا دخول أبي بكر الصديق في جوار ابن الدغنة وكان كافرا استأذن حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله في الهجرة فأذن له. فخرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا صار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة وهو يومئذ سيد الأحابيش، فقال إلى أين أبا بكر؟ فقال أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال ولم؟ والله إنك لتزين العشيرة ولتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم، ارجع وأنت في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن أحد له إلا بخير فكفوا عنه. رجع في الصحابة إلى النجاشي في الحبشة. من لطيف ما يروى يذكره ابن حزم الظاهري أن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان قد عزم على أنه إن مات هشام ابن عبد الملك لحق بأرض الروم، لأن الوليد ابن يزيد كان قد نذر دمه إن قدر عليه، إن أصبح الخليفة بعده نذر دمه، وهو كان الوالي بعد هشام، فمن كان هكذا فهو معذور. والزهري من علماء السلف الصالح، والزهري من علماء السلف الصالح، وابن حزم يقول عنه عن أمثاله إنه معذور في هذه الهجرة من أرض الإسلام إلى دار الكفر ليدفع عن نفسه الظلم والقتل. الحديث موصول أحبائي، اكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، ونتابع في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.